Because of our mind, of our mind, in which predispose disease born. Here is the acute. That highly virulent bacteria, all of the family of septicemia, can affect the healthy body. The nerve is the tag of our life, and that's the healthy system. The gross picture that I have done from my eyes. مهمة جدا. في الجروس بيكتشر ادي البلب اهو هنا نرسمه كده ادي البلب كده وادي البلب كده نرسمه ثلاث مرات. يا ترى ايه المطالب في الروماتيك فيبر؟ بص كده معايا جروس ان كل حاجة هنا تبقى صح ما عدا انك تغير كلمة دين بكلمتين تشيل الدم وتحط دم. فعشان كده هتلاقوه تقريبا العناوين هي ايه؟ يعني لما هتكلم ذاتي على الليف انجوما يبقى طارت ساعتها هي بس بدل ما اقول كبرنا في منجوما وكثير من انجوما اسميها ايه؟ كبرنا في انجوما وكثير من انجوما. طيب ولما اجي اتكلم على الطارت هتلاقوا هم الاسكين والموتة سنبريز والجسر على الأرض زي ما كانوا في الكثير الكبيرنا نفس الحكاية حسبهم في الكثير الكبيرنا فين من فنجوم. وحتى لما بتيجي الكبيرنا فين فنجوم في الليك أو الطن كانت هنا جبتها بإيه ماكروفيليا وماكروبلاسيا نفس الحكاية بتعمل ماكروفيليا وماكروبلاسيا. من مرة الحاجة الوحيدة اللي أشبهها هنا إيه في البروس بيكتور حاجة بقى إن الدم لونه بعينك يحمر يزرق خلاص لو ارتيريا الاحمر لو جينات الازرق انما الليمف بعينيك بيبقى لونه جريش تين يبقى التيومر سواء دي او دي استبدل لونها ايه رمادي على بامبا كده فاشل يعني اعتبر ان اللون ده كده جريش تين خفيف. ادي بالنسبه للحته الاولى اللي هي الجروس بيكتشر. والمايكروسكوبيك بيكتشر ايضا مش هعمل فيها اكتر من ان انا هسيب الاستراكشر ده هو الحاجه الوحيده اللي استبدلها ايه الكونتنت انسايد. ها بدل ما الكونتنت هنا بلاد امسحه كده هنا وهنا واحط بداله مين ليمف والليمف كما هو معلوم بياخد ستين بينك هوموجينس دوره الهيتوكسين بي سي يبقى الاثنين زي بعض بالظبط فيما عدا استبدلت ما يخص الدم بايه بالليمف في التسميه وفي اللون كروسلي وفي الكونتنت مايكروسكوبي. فاضل بس حته واحده للامانه لانك انت يمكن تقابلها في حياتك زي ما اتفقنا ان دول كلهم كونجينيتال مالفورميشن. فاحيانا الكبيرنس الفاجوري تبقى كتيره جدا جدا جدا جدا لدرجه انه الجنين يبقى عنده تيور عامله زي الكوره الصغيره يجي هنا في الرقبه فيري كومن ولدرجه انه لا يمكن يتولد في الفاجاين. يعني الجنين اللي يبقى عنده سيستك رقبته بالتيومر خلي الحته اللي هتنزل في الفاجاين كبيره قوي فما ينزلش وبالتالي لازم يتولد جنين بسيجيريال سيكشن ودي احدى القيم الهامه جدا لانك انت بتعمل الست قبل ما تولد على طول ما نسميه بالايه بالالترا سونوجرا عشان تعرف الجنين بتاعها اخبار. اوكي خدوا بالكم الريست النهارده قصيره جدا جدا بس في مشكله هنا ان بعض السكان متضايقين من التواجد الفظيع بتاع الناس تحت كده فهو ايه جاست ان نحاول as much as we can. للاسف النهارده هنبدا فيها اللي هي المالينجنت تيومرز وخلاص خلصنا البناين خلاص ونبدا بالمالينجنت زي ما في البناين اخذنا الابيثيليال تيومرز اولا ثم الميزينكايما نفس الحكايه هناخد المالينجنت ابيثيليال تيومرز اولا اللي هي الكارسينومز ثم الميزينكايما اللي هم الساركومز ونبدا اولا باثنين كارسينومز في الاول كده كان سطر مش مهمين قوي يبدا على طول معايا بالسكويرس سيل كارسينوما ورم مهم جدا جدا جدا له اسم في القوسين ابيديرمال كارسينوما مش مهم والتاني اسمه بيزل سيل كارسينوما ده تاني سرطان يبقى اول واحد هناخد سكويرس سيل كارسينوما والتاني بيزل سيل كارسينوما وله اسم مهم جدا جدا من القوسين هنعرف جد ليه اسمه رودنت اي. وبعدين دلوقتي دي اول دراسه لنا بالسرطانيات. فتعالى كده نحط السكويما سيل كارسينوما والبيزا سيل كارسينوما في جدول والمقارنه بينهم مهمه جدا وكل واحد على حده مهم جدا. يمكن اللي تابع كده امتحانات اعمال سنه زي ما بقول يلاقي اخر ست سنين السؤال عن اثنين او واحده منهم دي اربع مرات يعني مش سنه او سنه لا ده ممكن سنه وسنه وبعدين سنتين ورا بعض يعني فيري كومن انك تتسال في دول في الامتحان لان هو فيري كومن فعلا. السكويما سيل كارسينوما والبيزا سيل كارسينوما هنتكلم فيه مع نفس الايتمز اللي احنا متعودين عليهم في اي تيومر. الاوريجن طالعين منين؟ السايتس فين؟ ولكن ونفس الحكايه الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشن في السرطان هي السبريد يعني. بس في السرطان احيانا نزود نقطه ثالثه ان لقينا سبب معروف بريديسبوزنج فاكتور بنكتبه. يبقى زي نفس النقط اللي بناخدها في اي ورم بس ممكن نزود واحده ثالثه اللي هي دي البريديسبوزنج فاكتور. الاوريجن ايه السايتس؟ والبريديسبوزنج فاكتورز والجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والمين كومبليكيشن طبعا اللي هي الانتشار هينتشر ازاي؟ هنا بقى الخطوره في الحته دي ان فيها كم مقالب مطبات اللي يقع في مطب منهم لازم يخسر لنا الامتحان. اولا لما نبتدي بالاوريجن اول مطب this is a malignant tumor this is a locally malignant tumor. قبل ما اقول هي طالعه منين اول مطب انك انت بتعرف الورم بتاعك بناين ولا malignant دي malignant ودي locally malignant اول نقطه طالعه منين بقى لسه حول. فاياك وان تخطئ هذا واحدة سرطان اهي والتانية لوكالي مالجمنت يعني سرطان اخف متوسط التانية اللي هي البيزا. طالعين بقى منين ركز معايا انا هرسم لك هنا ستراتيفايد سكويماس ابيثيليال كده اهي كده وهرجع ارسمها تاني هنا لان الاثنين بيطلعوا من حتت متشابهه مع فارق ضخم جدا في المينينج. ادي ستراتيفايد سكويماس ابيثيليال هنا وهي نفس الحكايه و تعالى كده نشوف التيوبر اللي طالعه ازاي وطالعه ازاي كل واحد طالع منين. ادي هنا النص الابتدائي وادي النص الثاني. هي التيوبر دي انتوا عارفين ده الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم النورمال بيبقى عباره عن بيزال كولومنا كده وبعدين البوليهيدرال سيلز او البريكل سيلز الصغيرين اللي هم كده جدليا وبعدين فلات سيلز او الجراي سيلز والكراتين ده النورمال ابتدائي. في السكويماس سيل كارسينوما كل الابتدائيين ده بيقلب مليجن وبعدين انفلتريت طبعا ايه بقيه احنا بنسميها زمان ايه كارسينوما انسايد كل دول يقلبوا سرطان وده هتلاقيني برجع من الليرز كلها مشخبطه كل ده بايظ كل ده قلب بالجنن كده وبعدين بدا يحصل انفلتريشن للتيش اللي تحتها. اذا لما اجي اتكلم اقول لك ليس ذا بالجنن تو رايزنج نيم من اي لير من دول من كله يبقى اقول ان ذا بالجنن تو رايزنج فروم ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم دول تحديد المكان. يعني تعالى الناحية الثانية قد وجد أن البيزا سيل كارسينوما تطلع فقط من البيزا layer of the epidermis of the skin يعني ده يقلب malignant الأول والباقي ده ما يشاركش في التيومر ملوش دعوة. يبقى دي طالعة من كل layer شاركت لكن دي طالعة من البيزا layer ده ومنها سموها ايه بيزا سيل كارسينوما. يبقى دي وكأنه عندما تشارك جميع الجيوش يطلع سرطان بحق وحقيقي ولما يشارك الجيش البيزا بس يطلع اهدر لوكالي مالجن. فليس تيومر arises from stratified squamous epithelium وخد بالك انا بقول ايه arises from stratified squamous epithelium دون تحديد اي نوع لكن هنا بقول لك arises from the basal layer of the epidermis of the skin. معنى الكلام ده ركز معايا جدا معنى الكلام ده ان لما تتكلم هنا على السايتس يبقى انا ادور على اي حته فيها stratified squamous epithelium سواء جلد او غير جلد خلاص لان انا قلت arises منين من stratified epithelium بس ما قلتش من الجلد فممكن تطلع من السكين او انتوا عارفين ان الاستراتيفايد ابيثيليوم موجوده في بعض الميوكس ميمبرز كلكم عارفينها من مين لب تانج فارينكس لارينكس ماوث مش عارف ايه اسوفاجس فاجينا سيرفكس ايه الكلام الى اخره. وايضا ممكن تطلع من ميوكس ميمبرز ما فيهاش الكلام ده خالص زي مثلا ترانزيشنال ابيثيليوم بتاعه الرينال تراكت ممكن يطلع فيها سكويماس سيل كارسينوما اذا حصل ايه اولا اذا حصل سكويماس ميتابليزيا او ليكوبليكيا. يبقى اذا ممكن حتى الميوكس ممبرين اللي اصلا ما فيهوش ستراتيفايد سكويماس جايز يجي فيه سرطان ليه لما يحصل سكويماس ميتابليزيا. اذا دي ممكن تطلع من جلد او ميوكس ممبرينز فيها ستراتيفايد او ميوكس ممبرينز ما فيهاش بس بقى فيها نتيجه سكويماس ميتابليزيا. لكن هنا انا محدد انا قلت ايه دي بتطلع من البيزال لير ما قلتش بيزال لير او ستراتيفايد ابيثيليوم انا قلت بيزل لير اوف ايبيدرمس يبقى ما فيش عندي غير الجلد. ولذلك الورم ده بيطلع في الجلد ولها حكايه. هو الحقيقه سواء السكويموس او البيزل سيركل سوى تنهار بعد لحظات كلاهما ممكن التعرض للشمس الطويل رغم الاكسبوجر الطبيعي منه سايز كارسينوجينيك. فعشان كده الكيمة دي بالذات تحب قوي تطلع في الحتت اللي هي متعرضه للشمس الصادعه الوش اكتر مكان تطلع فيه والاكستنسور سيرفيس بتاعت الليدز مش البنت مش البنترال لا الاكستنسور علشان ده بيتعرض اكتر للشمس. ولو تطلع في السكين اوف ذا فيس وليكن ده وجه الراجل اللي هيطلع عنده البيزل سيل كارسينوما كده بتطلع مينلي اباف. لو اعتبرنا ان هنا في ايماجيناري لاين خط وهمي ما بين اللوبيول اوف ذا اير من الانجل اوف ذا ماوث كده هي بتطلع فوق هذا الخط هو اكتر حته بيجي فيها الشمس وبالذات اربع حتت الانر انجل الانر كانتس اوف ذا اي والاوتر كانتس وذا جنب النوز وجنب الشيخ. دول اربعه فيري فيموس سايتس للبيزل سيل كارسينوما. يجي لك عيان في العياده عنده يقول لك انا عندي حمصه بقالي المحلوى هنا اسبوع على بتاع اذا طلع في الحته دي او دي او الحته دي دول شك قوي انها جايه تبقى بعد كده عشان تحتفل لك انك تجمع فيتامين بيزل سيل كارسينوما وما تاخدش العمليه باستخفاف. طيب يبقى هنا طالعه من اي سكين او ميوكس ميمبرين او لكن دي طالعه بس من السكين خصوصا بتاع الوش والاكسنسس والوش خصوصا مين فوق هذا اللاين وخصوصا شوف التخصيص بقى وخصوصا اربع اماكن الانر انجل والاوتر انجل اوف ذا اي والنيزو ليبيا فولد الحته اللي جنب النوز والشفه. خلصنا بقى الاوريجن والسايتس ناخد البريديسبوزنج فاكتور. الشمس في الاثنين تعمل يا بيزل سيل كارسينوما يا سكويموس سيل كارسينوما. اذا البرولونج اكسبوجر للسن في الاثنين بريديسبوزنج فاكتور. في بريديسبوزنج فاكتور ثاني هنا في سكويموس سيل كارسينوما اللي هو مين السكويموس ميتابليزم. عند دي كوبليكا طب ليه ما قلتوش مع البيزل سيل كارسينوما؟ لان السكويموس ميتابليزم بتاثر على مين؟ على الميوكاس ميمبريز. خلاص واحنا قلنا ده ما بيطلعش منين؟ من الميوكاس ميمبريز. سيبك بقى من الدباجه الاولانيه ده وابتدي افتح لي ودانك بقى الخطر كله جاي تحت. الكروس بيكتشر ازاي هيبقى الفرق بين ده وبين ده؟ اوعى تنسى زمان قانون الاسطح. السكويموس سيل كارسينوما طالع من سطح سواء جلد او ميوكاس ميمبرين يبقى قانون الاسطح بيقول لك انه الورم اللي يطلع من سطح بيبقى واحد من ثلاث اشكال. يعني مثلا في دراعك كده يا اما التيومر تبقى الفانجيتنج تايب الكوليفلاور يا اما المالجنت انفلتريتد تايب يا اما زي ما انا سامع كده الانسر مؤيفيرتد ايدجز مايكروتيك كروس. لكن في السكويموس سيل كارسينوما حيث قلناها مالجنت تيومر ماذا عن البيزل سيل كارسينوما وهي لوكالي مالجنت؟ لا ما ينطبقش عليها قاعده المالجنت اللي ده ورم قاعده هو لها شكل واحد بس هقوله حاجه. التيومر دي اول ما بتطلع هنا في الحته دي او دي او دي او دي بص فيها حته سكين نوديول كده فابيول حمصه صغيره فابيول او نوديول بتاعت يمكن في البدايه كده ما تبقاش اكتر من فيو مليمتر نص سم بتاع فابيول كده يعني ايه نوديول صغير. وبعدين هي بتكبر طبعا ده الجلد مرفوع والاخضر ده هو التيومر تيشو وهي بتكبر بتأنصرت ابص الاقيها بعد شويه التيومر كبرت وهي بتأنصرت تعمل لي الانصر الاتيه. ادي التيومر بعد ما كبرت اهي وقالي بعد ما عملت الانسر كده بلاقي حته من التيومر بتقع هي والجلد وسن الانسر دي. يبقى اذا بص بقى معايا انت عندك هنا ثلاث اشكال اثنين مش هيلخبطوك الفانجيتنج والانفلتريت. هنا انا بتلخبطك لان في هنا انسر وده كمان بيعمل مين؟ انسر. هنا بقى نقف ونتربس ونسال السؤال الانسر هنا وهنا. اذا حبيت تقول الفلور في دي راكو نيكروتيك في الفلور في دي راكو نيكروتيك البيس في دي فيرم او انديوريتد البيس في دي فيرم او انديوريتد. ذا اونلي ديفرنس از ان ذا ايدجز هنا ريز انفيرتد هنا ريز انفيرتد. وبلاش كلمه انفيرتد الناس حابه تلخبط انفيرتد مع انفيرتد حسب اللغه الضعيفه بنسميها احسن رولد ان ملفوفه لجوه عشان ما يبقاش عندك فرصه تغلط في الاكزام. فهنا بيبقى عندك رولد ان ايدجز ملفوفه لجوه وهنا بيبقى عندك مين inverted edges ملفوفه لبره ميجر ديفرنس. خلاص احيانا الايدج دي كراير فيها كده حمصات صغيره كده يسموها فيجن مش مهمه قوي انما دي الحته دي ميجر ديفرنس تصحح تقول على التعاكس دي مطرح دي بقت مصيبه صح. السنه اللي فاتت انا كنت اديت في المحاضره سؤال وجبناه في الامتحان بس خلاص بقى بالي عملنا كده سؤال قلنا enumerate two malignant ulcers of the skin قول لي نوعين مختلفين من القرح السرطانية في الجلد compare their pathological features and spread باثولوجيكال فيتشرز على جروث مايكروسكوب. طبعا المالينجنت الانظر الاولى سكويما سيل كارسينوما, المالينجنت الانظر الثانيه مين؟ البيزا سيل كارسينوما, والاونلي ديفرنس مين؟ هيدجز. طيب اذا انا مايكروسكوبيكالي بقى لو خدت عينه من دي وعينه من دي الحكايه هتختلف, لان دي لها منظر ودي لها منظر ثاني. هو ده دلوقتي الدور بتاعنا ان احنا نقارن بينهم مايكروسكوب. برضو افتحوا كده قدامكم معايا نشوف المايكروسكوبيك ديفرنس بين هذه التيومر وهذه. قبل ما هقول المايكروسكوبيك بيكتشر يصح اولا, وده عندي مهم جدا, انه افكركم بحاجه احنا زمان قلناها في المالينجنت كارسينومس. فاكرين لما كنا بنفرق بين الكارسينوما والسارتوما قلنا الديفرنشيشن بتاع الكارسينوما بيعتمد على ايه؟ ترتيب الخلايا, درجه الريزمبلنس, درجه التشابه بين ترتيب خلايا الورم مع ترتيب الخلايا النورمال. طبعا السارتوما كان مفهوم تاني خالص. فدلوقتي بالظبط, فدلوقتي انا عندي سكويما سيل كارسينوما هتنزل هنا, سكويما سيل بتريد التيربس الاصابي كله. ناوس الكويستشن از امتى اقول عليها ويل ديفرنشيتد؟ هقول لو التيومر سيلز قلدت الاصل. طب ما الذي يميز الاصل؟ انه ستراتيفايد مش كده, وان الاستراتيفيكيشن عباره عن كام لاير؟ عباره عن اربعه لايرز بيتا كولوم, هم اصلا هنا كده كده, بعديهم مين؟ بريكل سيلز, بعديهم مين؟ الجرانيولر او الكلاد سيلز, واخر لاير مين؟ كده كده. تعالى بقى بص معايا, لو التيومر هتبقى ويل ديفرنشيتد هتعمل ايه؟ خلايا الخلايا وهي بتتكاثر بتعمل ماس. طبعا الخلايا اللي هنا دول بنانا رينجا تانيه, فبص بقى الرينجا سيلز بتحاول ترتب نفسها في البريفيو فيس ماسز بنفس شكل ايه؟ البيزل سيلز تقريبا يعني. تحب تعمل ليها كده خلايا كبيره بيزلويد, وبعدين خلايا اصغر زي البريكل سيلز بس برضه مالينجا, وبعدين خلايا مالينجا تتفلطح شويه كانهم الجرانيولا سيلز, وتبص تلاقي كمان سكريتين كيراتين انسايد. طبعا دي كلها خلايا لقينا بقى بالانابليزيا الى كده. لما الاقي المنظر ده عندي متكرر, كل التيومر معموله بالمناظر دي, يبقى دي ايه؟ ويل ولا انديفرنشيتد؟ ويل ديفرنشيتد, غير لما الاقي التيومر كل ما لقينا نسيت في حته دي هنا ودي هنا ودي هنا, اللي هي اي ديفرنشيتد. طب المنظر ده عشان الناس تقدر تعبر بيه تعبير علمي راحوا مسميين الاستراكشر ده سيل نست. اذا سالتك في الامتحان خد بالك, واياك وان الجدول ده النهارده هتروح تحطه زي اسم مهم قوي. لما يقول لك من هو ما هو السيل نست, اوعى تنسى ده مايكروسكوبيك ستراكشر بيتشاف في اي سرطان لسكويما سيل كارسينوما, عباره عن ايه؟ مالجنان سيلز مترتبه على هيئه بيزل وبريكل وجرانيولر وكراتين, وهو عباره عن ايه؟ الستراكشر اللي بنقيس بيه درجه الديفرنشيشن. وبالتالي اقول لك نقيسها ازاي, دي حلها واحد اسمه كرودر سنه حاجه و50, وحلها الحقيقه بسرقه, هو سرق مجهود زمايله ونسبه لنفسه. عمل حاجه اسمها برودرز مايكروسكوبيك جريدنج. برودر ده اسم الراجل, مايكروسكوبيك جريدنج. انا هبص على سكويما سيل كارسينوما هقسمها لجريد 1 و2 و3 و4, واحد اللي هي مين؟ الويل ديفرنشيتد, اثنين اللي هي مين؟ المودرن ديفرنشيتد, ثلاثة اللي هي مين؟ البولي ديفرنشيتد, واربعة اللي هي مين؟ الاناپلاستيك او الان ديفرنشيتد. بس الناس بتاعي تحت ده تحت, يعني هو ده كده الابيدرمس, ده هنا الدرمس, فده انفتريشن. فالبرودر ده قال ايه؟ انا هفحص الورم تماما كله وحقيس عدد السيل نست نسبتهم قد ايه. لقيت ان التيومر كلها سيل نست 100% او على بالميت 3 ارباعها 95% سيل نست, والباقي طبعا اي حاجه ثانيه, يبقى ده جريد واحد, يبقى من 100% 75%. وقال لقيتهم اقل من 75%, اقل من 3 ارباع التيومر سيل نست لغايه 50%, يعني لغايه النص كده, يبقى دي جريد 2 او المودريت. اللي لقيتهم اقل من 50% لغايه ربع التيومر سيل نست والباقي اي كلام اي ترتيب اخر, يبقى دي ايه؟ جريد 3. وقال ان وصلت النسبة الى 0%, يعني اقل من 25% 0%, مفيش ولا سيل نست تطلع مين؟ الانديفرنشيت. طبعا هو خد كلام الناس بس عملوا ايه؟ حكاية نسبة, يعني ده مش كلامه هو, ده كلام ناس سابقينه بيجي 30 سنة. فاذا بنقيس الديفرنشيشن بتاع السكويما سيل كارسينوما حسب نسبة مين؟ السيل نست. التيومر كلها سيل نست ويل ديفرنشيت, او يعني ثلاث ارباع على الاقل. مثلا 50% سيل نست مودل ديفرنشيت, 25% فول ديفرنشيت, 0% انديفرنشيت. ادي المنظر في السكويما سيل كارسينوما, ماذا عن البيزا سيل كارسينوما؟ حد عايز يسال حاجه؟ اوكي. الحكايه هنا مختلفه بقى, مين الخلايا السرطانيه هنا؟ هم البيزا سيل بينزلوا هنا ينتفيتوا ويتكاثروا ايضا ويعملوا ماسز. الماسس دي كلها معمولة من بيزل سيلز. بالكامل. هنا كان في مين بيزل وبريكل وغانيلر وكراتين. هنا كلهم بيزل سيلز. تلاقيهم متوحشين بقى. بيزل سيلز كده في البريفري شكلهم كبار قوي. Very prominent. والنيوكلاي بتاعتهم بتبقى. معلش حرسم النيوكلاي بالأحمر عشان يبان. النيوكلاي بتاعتهم نلاقيهم ضخمين قوي جنب بعض. متوازين كده واحدة جنب التانية جنب التالتة جنب الرابعة لان هو ده اساس السرطان انها بيزل. يسموها احيانا باليسيدنج اريجمنت وباليسيدنج كلمه بمعنى اوتاد اوتاد جنب بعض. وبعدين بيزا سيلز هي بتولد بيزا سيلز ثانيه بس بيبقوا مضغوطين فبيبانوا راوند شويه راوند سيلز كده بالنيوكلياي. ادي كده منظر البيزا سيل كارسينوما. ولا بقى فلات سيلز ولا كراتين ولا احسن. احيانا بيزا سيلز كشوف في منها انواع مش مهمه قوي مكتوب عندكم ان ممكن تبقى سيكريتنج بيجمنت مش عارف ايه. كفايه قوي المنظر ده اند ذاتس انف. ونختم بقى الفرق بين السكويموس والبيزل سيل كارسينوما بفرق مهم جدا جدا جدا جدا اللي هو الاسبريس. قطعا من يخطئ هذا السؤال في الامتحان يبقى وعيته سودا. انت قلت لي نو سبريد. لا في سبريد الاثنين منتشره يعني الاثنين مالين بس واحده السبريد بتاعها از لوكال اونلي اللي هي البيزل سيل كارسينوما والثانيه از لوكال اند والديستنس سبريد بتاع السكوير سيل كارسينوما بما انها كارسينوما طبع عليها القاعده يبقى ايرلي باي ليمفاتكس اند ليت باي بلاد. يوم بقى السؤال الثاني اللي انت تختم بيه سؤالك عشان يبقى الممتحن بتاعك اكستريملي ساتيسفايد. انتوا خدتوا معايا زمان ان البنين تيومر ممكن تقلب ايه؟ مالجنت. فما بالك بلوكال مالجنت تيومر ممكن ايضا تقلب مالجنت. ان قلبت مالجنت تقلب ايه؟ تقلب سكوير سيل كارسينوما. يسموها بعض الناس بيزو سكويمس يعني بيزا القلب سكويمس او على طول سكويمس سيل كارسينوما. ويتبقى هنا قبل ما ما ما ما هعيد الجدول ده بثلاث دقايق يتبقى نقطه واحده عشان النقطه دي احيانا بتسيت في الامتحان وتبقى انت ما عندكش اويرنس بيها. التيومر دي احيانا بنسميها رودنت ارس القرحه رودنت يعني خارق خارق. ليه سموها القرحه الخارقه؟ ده اسم شهره لدرجه ان ان ان معظم الاساتذه القدام ما يجيش يقول لك فلان ده عنده بيزنس ان هو فلان ده عنده رودنت ارس. لا مشهور قوي. ليه سموها كده؟ هو الورم ده بيطلع في اماكن معينه زي ما شايفين اكتر حتت مثلا هنا او هنا. حط صباعك هنا يور سكين از ايه تحتيه على طول مين بورم. ما عندكش طبقتين اسنان ها. فلما تعرف ورم هنا اول ما الالسريت يبقى الفلور اوف ذا السر مين هو البورم. بتحس حته متطوره كده زي ما يكون فروج لها او هكذا. الراجل تشبه له فراح مسميها مين رودنت ارس. إن جالك الامتحان قال لك جيب الاكاونت اون رودنت ارس فانت سوف تتحدث عن البيزل سيل كارسينوما من الالف الى الياء. لحظه قبل ما نختم الحصه هقعد فيها يمكن فيو مينتس 8 9 دقائق بالكثير قوي 8 دقائق بما فيه اللي هقوله حالا. لحظه كده نعيد تاني على ما سامعكم الكي بوينتس. الكي بوينتس يعني ايه؟ اللي كنت لو سبتها انهار منك الاجابه وانهارت منك انت. اول كي بوينت هي انك وانت بتحدد الاوريجين مين مالجنت ومين لوكال مالجنت. ذيس از مالجنت ذيس از لوكال مالجنت. الكي بوينت الثانيه ان دي طالعه من الاستريفايد سكويرس ابثيليوم دون تحديد لكن دي طالعه من البيزل لير بتحديد المكان اوف ذا ابيديرمس اوف ذا سكين. الفايتس بما ان هنا مفيش تحديد يبقى تطلع من اي استريفايد سكويرس ابثيليوم او ميوكوس ميمبرينز او ميتابلاستيك ميوكوس ميمبرينز. لكن هنا للتحديد طبعا من الابيديرمس اوف ذا سكين خصوصا بتاع الوش والاكستنسور سيرفيسز اوف ذا ارز. وفي الوش خصوصا اباف الاين درون من الانجل اوف ماوس بروفيو اوف ذا اير وخصوصا للمره الرابعه من الانر والاوتر انجلز الى اخره. البريديسبوزنج فاكتورز كده هما اشعه الشمس وهنا نضيف عليها كمان مين السكويموس ميتابليزيا. البروس بيكتشر ثلاث اشكال فانجيتنج انفيتريتنج اوفريتنج هو شكل واحد هيبقى فاتيوري اوفريتنج خلاص. والألسر هنا وهنا ما يلخبطوش لأن الـ edges are inverted وهنا مين rolled in. والميكروسكوب هنا أهم كلمة سنس أهم كلمة peripheral palisading اللي هي visual sense. والسبريد أهم كلمة هنا local and distant وهنا local on. خلاص الجدول ده اللي بعد ما يخلصوا ويسمعوا يحس إنه لا يخلصوا ويسمعوا تاني في نفس القعدة ولازم يتسمع كتابته وتقارن اللي انت كاتبه باللي مفيد. المهم جدا هناك لجان شافوا لا تسأل الا ده وامتحانات تحليل اعمال السنة ده وفي اخر السنة ده خلاص. ده مهم جدا. يفضل بقى اخر حاجة في حصة النهاردة الورق الثالث في حصة النهاردة من الكارسينوما وهنكمل الباقيين المرة الجاية مرض اسمه ترانزيشنال سيل كارسينوما. والترانزيشنال سيل كارسينوما اللي هو دائره الاورام طبعا ده الورم ده نحن لنا في الديس كونتري لنا شرف عظيم جدا ان احنا وي ار ذا كونتري نمبر 1 ان ذا وورلد في هذا الورم اللي اسمه ترانزيشنال سيل كارسينوما لانه له علاقه بالجهاز. ثالث الاورام اللي عندنا النهارده في الكارسينوما نمبر 3 اسمه ترانزيشنال سيل كارسينوما. وقبل ما اشرح الكلمتين الفارغين اللي هنا انا بس عايز اسال سؤال حد يفكروني مين البناين تيومر اللي موست كومن تقلب بالينن ترانزيشنال سيل تاتي اللغه خدناها قبل كده وبالتالي مهم قوي ان انا افكر في الحكايه دي ان انا ممكن يبقى عندي بلادر سليمه وممكن يبقى عندي بلادر فيها ترانزيشنال سيل في اللغه. الكلام ده ليه بقى لما اجي اتكلم عن الاوريجن اوف ترانزيشنال سيل كارسينوما من اسمها ايتيز امالجنان تيومر طبعا مين من الترانزيشنال اكتيريا. بس يفضل بقى الحته اللي انتهى هيعجبه كلامك فيها ولا لا تقول له ايذر ايز فروم ترانزيشنال اكتيريا ايذر دونو هو يعني من بلادر ما فيهاش حاجه سليم اور اون توب اوف بابيلوما يعني كان فيها بابيلوما وقلبت الى كارسينوما. فدي اول حته كهايه كده يفرح بيك الممتحن فيها بلادر تيومر طلع او ترانزيشنال سيل كارسينوما طلع من ترانزيشنال اكتيريا نظيفه دونو او كان اصلا فيها بابيلوما وقلبت الى كارسينوما. طيب طبعا السايتس بتاعتها مش عايزه فن دور فين الترانزيشن الكتير في جسمك هم ثلاث حتت مفيش غيرهم رينال بلفس يوريتر بلادر. احنا رسمين البلادر بصفتها الموست كومن سايت يبقى الاوريجين والسايت من الاسم مش محتاج منك فن كتير. دي فيها حته فنيه صغيره هي البروستيت وزي ما بقول هنا برضو اذا ما كتبتهاش بطريقه لطيفه هتخسس منك بعض. هو انت عندك التيومر بتطلع يا اما من بلادر سليمه دونوبو يا اما انطبق في الدوما اللي طبعا من دوره هو دي هنطبق عليها قانون الاوامر بتاع المستقبل اللي هو يا فانجيتنج تايب كوليفلاور يا انفلتريتنج تايب يا المالينت اثر امي يبقى ده. انما اللي طالعه انطبق في الدوما انا ما عنديش خيار هي كانت تابيلوما وقلبت كارسينوما فكل ما في الامر ان انا هعدل الرسمه دي بناء على التغير اللي حصل. ايه التغير ده؟ هو تلاقي البابيل اللي بقت اتخن شويه والبيز بقت انفلتريتنج شويه. النوع ده يسموه فابيلاري كارسينوما عشان يديلك ايحاء انه كان منتقب مين فابيلوما. والانواع دي نسميها نون فابيلاري كارسينوما اللي هي طالعه دونوبو مفهومه. طيب هو الكلام ده يستحق عناء الشرح طبعا ده هناك فارق ضخم جدا ان انا اقول للعيان انت عندك فابيلاري كارسينوما وعيان اخر اقول له انت عندك فابيلاري كارسينوما دي البروجنوز بتاعها ميبي اكس يعني النوع ده ممكن يبقى رائع. الانواع دي غالبا بتبقى سيئه وهنفهم حالا ده بالمايكروسكوب. يبقى الاوريجين ترانزيشنال سيل كارسينوما ارايزز من الترانزيشنال ايبيثيليوم والسايتس هي السولينري تراك ولو تطلع من ترانزيشنال ايبيثيليوم بتبقى يا دونوفو يا انطقه بابيلوما. تعالى بقى نقول الجراس تكتشر يا كابيلاري تايب يا نون كابيلاري اللي هم الفانجيتنج والانفلتريتنج والاوسريتنج. اقعد بقى معايا في المايكروسكوبيك. بص بقى عشان تفهم الحته الجايه دي خليك معايا تمام. هو انا اقدر في الفابيلاري كارسينوما في البروستاتيك كارسينوما هو عليها جريد برضه 1 و2 و3 و4 وده وارد ومكتوب عندك ولكن الاهم من كده ان انا احدد هل هي فابيلاري ولا نون فابيلاري. واحد يقول لي هو انت هتعرف كده بالمايكروسكوب؟ طبعا. تعالى دي كانت مصنوعه مين؟ فابيلوما. لو تفتكروا كانت الفابيلوما لو تفتكروا كانت وايند كام لاير من الاكتيريوم؟ هلاقيهم هنا كام؟ اكتر من 6 7 8 9 10 وهناك كانت سيلز حلوه هنا فمين مالجنا. فمبدئيا هبص الاقي عندك مين اللورز اوف مالجنا ترانزيشنال سيلز 7 8 10 اي حاجه. طيب الثانيه دي اللي هي طالعه دي نوفو الابيثيليوم اصلا كان فابيلاري ولا عادي؟ عادي اللي هو يبقى فلات كده خلاص. برضه هنا عندي السيلز قالت مالجنا كذا لير اوف مالجنا ترانزيشنال سيلز. وتعالى بقى اقف معايا لحظه وشوف الفرق بين دي وبين دي. لما يبتدي المالجنال سيلز اللي هنا دول انفلتريت يبداوا منين؟ من القمه. عبال ما يوصلوا للقاعده يكونوا خدوا ايه؟ سنين سنين سنين طويله. انما هنا بص مين اقرب للقاعده؟ يعني دي بتنفلتريت ديبلي ان شورت تايم، دي بتنفلتريت ديبلي ان لونجر تايم. فعشان كده التيومر الكابيلاري دي بتبقى غالبا اهدى جدا من النون كابيلاري. لدرجه انا هقول لك على حاجه، احيانا نكتشف التيومر وهي لسه انفلتريتنج الحته دي من الكابيلاري، يعني بقيه البلدر هنا ايه؟ سليم. تصور ساعتها نعالج اللي عندك حاجه عمليه ادفع من خيالك، حاجه اسمها تي يو ار، مش هو صح الكلام ده لكن يعني هتطلع طول تي يو ار، يعني ترانس يوريثرال ريسكشن. اخش بمنظار من اليوريثرا الاقي حته الكابيلاري كاسوره صغيره كده ولسه مش عامله انفلتريشن، بالمنظار في طرفه كده بتاع زي السكينه اروح شاطط التيومر. وماني اوف ذيس بيبول ار كيورد ان ذيس واي. فصعب يعني سرطان ايه؟ حاجه لعبه يا جدع. عشان كده مهم قوي افرق مين الكابيلاري من النون كابيلاري. هذا بقى يكون مين السبيد؟ لما ينوي السرطان ينتشر طبعا السبيد هيبقى اعلى واسرع في ده، هيبقى مين دايركت او لوكال اند ديستنت، والديستنت مين ايرلي باي ليمفاتكس وليه باي بلاد. ولكن يبقى واحده للشاطر جدا، افرض السرطان ده ما طلعش من الجدر وطلع من الرينال تيلز، حد يفتكر حاجه كده فكرنا؟ ترانس جيومينال برامو. لو طلعت من هنا ممكن مالجنال سيلز تسقط مع يورين والامبلانت فين؟ في الجدر. سميناها ايه زمان؟ ترانس جيومينال سبريد. يبقى السبريد اوف ذيس تيومر لوكال اند ديستنت، والديستنت ليمفاتيك بلاد، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك طريقه ثالثه غير الليمفاتيك بلاد اللي هي مين؟ الترانس جيومينال. قبل كده البناين تيومر اللي طلع من الابيثيليوم اللي هي كابيلوما وادينوما، وبعد كده البناين تيومر اللي طلع من الميزنكايم، لو الطوب اللي طلع كانت مرين من الكونكتيف فيجوال ماسلز والفيسلز. خلصنا البناين تيومر، بدانا خدنا المالجنت تيومر، بدانا بالبناين تيومر والابيثيليوم اللي هم الكارسينوما، واخدنا ثلاثه. الاولى كان اسمها سكويما سيل كارسينوما، والثانيه كان اسمها بيزل سيل كارسينوما، والثالثه كان اسمها ترانزيشنال سيل كارسينوما. الرابعه النهارده اللي هما مجموعة كارسينوماز طالعين من البلاند، كارسينوما الأبلياندولار أوريجين. ومعنى الكارسينوما الأبلياندولار أوريجين معناها الكارسينوما اللي أصل الأوريجين بتاعها أسي نفس كده بالمنظر ده. الكارسينوما اللي طالع من البلاندولار أوريجين عندي منهم ثلاث انواع، اولهم نمبر 1 اسمها ادينو كارسينوما، والادينو يعني جلاند وكارسينوما يعني سرطان. وزي ما احنا متعودين باستمرار اي تيومر في الدنيا بنتكلم عن النقط الخمسه الاتيه: الاوريجن ادي واحد، السايدز ادي اثنين، الجروث بيكتشر ثلاثه، المايكروسكوبيك بيكتشر اربعه، والكومبليكيشنز اللي هي السبريد السرطان ادي خمسه. دول الخمس نقط اللي احنا باستمرار بنتكلم عنهم في تاني تيومر. وتعالوا كده نتكلم عن الادينوكارسينوما، عن الخمس نقط. اول نقطه من اسمها الاوريجين، this is a malignant tumor، سرطان او جلاندولار ابيثيليوم. سهله اسمها ادينو يعني جلاند، كارسينوما يعني سرطان. فايه a malignant tumor of glandular epithelium؟ ويبقى السايتس بتاعتها ايه؟ احنا عارفين ان الجلاندولار ابيثيليوم ده موجود في حتتين. الاولى هي الاندوكراين او الاكسوكراين جلاند، زي مثلا البنكرياس. هنا في جلاندولار ابيثيليوم هنا. والثانية هي الميكوزا بتاعت بعض الاورجانز، زي الميكوزا بتاعت الجي اي دي كلها جلاند، الميكوزا بتاعت البرونكاي فيها جلاند، الميكوزا بتاعت الرحم اندوميتريوم او سيرفكس فيها جلاند الى اخره. فادي الاماكن اللي تطلع فيها الادينوكارسينوما، يا اما الاندوكراين والاكسكراين جلاند زي البنكرياس، يا اما الميكوزا بتاعت بعض الاسطح بتبقى جلاندولار ابيثيليوم. ولذلك لما اتكلم عن البروس بيكتشر، شكل السرطان بعينيا، انا مش هعمل اكتر ان انا هطبع قاعده. احنا قلنا قبل كده يبقى انا عندي احتمالين، يا اما السرطان ده طالع في اندوكراين او اكسكراين جلاند، يبقى طالع في سوليد اورجن اللي هو يبقى مين الريجولار ايه؟ انفلتريتد فات. انما اللي طالع على الميكوزا يبقى مين؟ الثلاث احتمالات اللي انتوا عارفينهم، ده سطحي، يبقى يا الفانجيتنج باترن، يا الانفلتريتنج باترن، يا الالسر اومو ايفنتد ايدجز. يبقى اذن احنا ما بنعملش اكتر ان احنا بنطبق قواعد. طالع solid organ اللي هو endocrine او exocrine gland irregular infiltrated pattern with areas of necrosis and hemorrhage طالع على surface اللي هي الميكوزا يبقى elongating infiltrating يا ulcerating. والميكروسكوبيك بيكتشر يمكن محتاج ان الناس تروق دماغها كده معايا لانه دايما نقول انه اكتر حاجه بيمبرس المنتحي انك تكتب كلام الصميم. وعشان اكتب الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الادينوكارسينوما صح تعالى كده نتخيل مع بعض ان الادينوكارسينوما طالعه مثلا من المعده او من الانتستين فحاسب لك حته من النورمال وول بتاع المعده او الانتستين كده ادي حاسب لك كده سيجمنت من الول بتاع الجي اي دي مثلا فين عندي اللخط الاحمر ده اللي هو الماسكولاريس ميكوزا فوق بقى الميكوزا اللي عباره عن جلانز اللي هيطلع منها السرطان وهي لاين باي كولومنر سيلز كده قاعده على البيس من الميمبرين الاحمر ده ادي نورمال ميكوزا رسم النورمال لسه ما رسمناش السرطان. وبعدين تاني حته عندنا هي الصاب ميكوزا اللي هي دي كده اهي وبعدين تالت حته اللي هي الماسكولوزا اللي هي دي واخيرا عندنا هنا السيروز. وتعالوا ركزوا كده معايا انتوا خدتوا معايا قبل كده ان السرطان غالبا بيطلع منشأه خليه اللي احنا كنا بنسميه مونو كلونا. فتعالوا نتخيل مع بعض ان هذه الخليه هي اللي هتدي لك الادينوكارسينوما. انتوا عارفين بالميكروسكوب ممكن تبقى التيومر ويل ديفرانشيتد او مودريت. انا هتخيل ان انا بتكلم على ويل ديفرانشيتد ادينوكارسينوما هيبقى شكلها عامل ازاي. لو بتكلم على ويل ديفرانشيتد ادينوكارسينوما المالينجنت سيلز دي خلاص ادي المنشا هتبتدي خلايا تنزل هنا انفلتريت وتتكاثر وهي بتتكاثر هتحاول تقلد الاصل فهتعمل مين برضو ارينجمنت على هيئه اسيناي بس الاسيناي دي هتبقى مختلفه كانها الريجولار كده السيلز بتاعتها مالينجنت على بلاستيك. وتعالى كده نتكلم على منظر هذه المالينجنت اسيناي يختلف ايه عن النورمال اسيناي اللي فوق ادي كده مالينجنت اسيناي عماله تتكون الخلايا بتتكاثر وعماله تعمل لنا اسينال ستراكشرز بتحاول تقلد الاصل كده الفا. انت لو عايز تكون امبرسيف للممتحن بتاعك وامبرسيف يعني عاوز تخليه يبقى مبسوط قوي منك حاول وانت بتتكلم احنا خلاص اتكلمنا الادي الكارثوما الاوريجين مالينجنت تيومر اوف جلاندولار ابيثيليال سايتس يا اما الجلاندر الاحتياج بتاع الاندوكراين والاكسراين جلاندر يا اما الميكوزا بتاع بعض الاعضاء والبروس بيكتشر زي ما اتفقنا في الصوره الفورجاز لازم هتطلع الريجولر انفلتريتنج بروس لكن على السطح الفانجيتنج انفلتريتنج اوبريتنج. الميكروسكوب بقى المالينجنت تيومر طالعه من الخليه دي بدات سيستم تكاثر وتتفلتر وبتعمل لك اذا كانت التيومر دي ويل ديفرنشيتد بتعمل لك هذه الاستراكشر. انا بقى مهم قوي في الامتحان هقول له دي اسيناي ولكنها مالينجنت ودي اسيناي ولكنها نورمال وانت بتتكلم حاول تفرق له بين دول. هذه الاسيناي ار ريجولر هذه الاسيناي ار ريجولر هذه الاسيناي اليومن بتاعها ريجولر وسنترال. هنا اليومن ممكن جدا تلاقيه ريجولر وممكن تلاقيه اكسنتريك على الطرف كده زي الاسيناي. هذه الاسيناي لها بيسمنت ميمبرين لكن المالينجنت سيلز اللي هنا ما عندهاش وقت تعمل بيسمنت ميمبرين. هذه الاسيناي ارلايند باي نورمال سيلز هذه الاسيناي ارلايند باي مالينجنت سيلز اللي هي تامين البريوفيزمال هايبركروماتيك نيو بي اي الى اخره. هذه الاسيناي موجوده ان ذير نورمال بليس اللي هو في جزء هذه الاسيناي موجوده ان ابنورمال سايز دي تو ايه انفلتريشن تلاقيها في السابيكوزا او ممكن تلاقيها وصلت لغايه الماسكولوزا او ممكن وهي بتتكسر ايفن توصل لغايه السيروز اللي هو ده نوع من انواع الانفلتريشن. يبقى دي فروقات مهمه جدا لغايه دلوقتي في بين المالينجنت اسيناي وبين النورمال اسيناي. يلا نقول هنا نقطه صغيره علشان تكمل الامبريشن او انك تكمل انك تبقى امبريسيف تو الاكزامينر. نقول انه زمان لو تفتكروا في موضوع اسمه ادينوما اللي هو البناين تيومر بتطلع من الجلاند قلنا ان الاسيناي ممكن تفيد وتقلب من سيمبل ادينوما الى سيست ادينوما. طب نفس الحكايه ممكن قوي الاقي الاسيناي دي بتفيد اي حاجه ميوكس او غيره وليه بتوسع جدا جدا بالمنظر ده يوم بدل ما اسميها ادينوكارسينوما اسميها سيست ادينوكارسينوما. وزمان قلنا ان في السيست ادينوما ده البناين ممكن لما تبقى سيست كده الخلايا تكسر يصعد وكنا بنسميها ايه تفتكروا بابيلر ايه سيست ادينوما. نفس الحكايه هنا خلايا مالينجنت ممكن تتكاثر ونسميها بابيلاري سيست ادينوكارسينوما. كل ده في الويل ديفرنشيت كلهم عاملين اسينايا هم يبقى دي ويل ديفرنشيت ادينوكارسينوما. طبعا الليس ديفرنشيتد بقى اللي هم المودريت ديفرنشيتد او البول ديفرنشيتد او الان ديفرنشيتد يبقى نسبة الانفورميشن بقى هي كده ولا هي اللي قطعا هتقل ويبقى المالجنس ممكن تعمل اي اشكال اخرى. فمجرد بس تقول انه ان ذا ليس ديفرنشيتد باترنز ذير از ليس اسينار انفورميشن. يفضل بقى عندي السبريد بتاع هذا الصرف. السبريد بتاع هذه المالجنس تيومر بص كده معايا هي كارسينوما ولا ساركوما؟ هي كارسينوما. يبقى اللوكال سبريد عادي جدا زي اي سرطان ولكن الديستانس سبريد هو اللي في اختلاف. نقول ايرلي باي طالما كارسينوما ايرلي باي ليمفاتكس وليت باي بلاد. انما لو كانت ساركوما نعكس نقول ايرلي باي بلاد والعكس مش هيبقى صحيح ونقول ريلي باي ليمفاتكس. هنا اذا عندي ليمفاتك اند بلاد سبريد الشاطر ده يقول لي اند يو هاف ا ثيرد ميث. اذا بالظبط اذا كان طالع كارسينوما في الجي اي دي ممكن تعمل مين ترانس سيلوميك سبريد. يبقى هناك ايضا واحده ثالثه اللي هي ترانس ده ينهي الحته بتاعت الادينوكارسينوما اللي هي اول تيومر تطلع من جلاندولار اورجن. انا عندي انواع اخرى يعني الكارسينوما ذو جلاندولار اورجن اللي طالعه من الجلاندز دي اول واحده اسمها ادينوكارسينوما، تاني واحده اسمها ميوسين سكريتين كارسينوما. وركزوا معايا في الثانيه دي مهمه جدا. يبقى الاولى اسمها ادينوكارسينوما، الثانية اسمها ميوسين سيكريتين كارسينوما. يعني ايه ميوسين سيكريتين كارسينوما؟ ركزوا بقى معايا جدا في النوع ده. وفي احدى السنوات من حوالي اربع سنين او حاجة جيب ناس وقال في الامتحان جيب الاركاونت خمس ستروف عن ميوسين سيكريتين كارسينوما. زي ما تشايفين هي لازلت حاططها تحت عنوان كارسينوما في جلاندولار اورجن. احيانا التيومر اللي تطلع من جلاندولار ابيثيليوم تركز قوي على انها تسكريت ميوسين، دي مش مركزه قوي. في عندي نوع بيركز جدا على انه سكريت ميوسين بيسموها ميوسين سكريت كارسينوما، وفي دي منها تو سبتايمز. بس قبل ما اقول التو سبتايمز دول عاوز بس اقول حاجه صغيره ان الميوسين سكريت كارسينوما الكلام اللي هنا هو لان الاوريجن هي طالعه منين؟ طالعه من جلاندولار ابيثيليوم. يبقى السايت هي فين؟ الاندوكراين والاكتراين او الميكوز. والجروس بيكتشر هي مين؟ هنا الريجولار ماس وهنا فانجيتنج انفيلتريتنج اوسايتنج. يمكن بس احيانا الميوسين ده يخليها تبان جيلاتينا شويه. الميكروسكوب لسه هتكلم عنها والسبريد زي السرطان اللوكال وديستال ليمفاتيك وبادي. يعني هي كل حاجه زي الادينوكارسينوما ما عدا منظرها بالميكروسكوب. تعالوا كده نشوف الميوسين سكريتنج كارسينوما دول. وده سؤال جه قبل كده تحريري. ايه هما وايه اهميتهم؟ تعال نشوف. النوع الاولاني من الميوسين سكريتنج كارسينوما ده كل الكلام اللي اتقال قبل كده هو بعد بس في الميكروسكوب هنقول اختلاف بسيط. انا عندي منها تو تايبس، نوع بنسميها ميوسينس كارسينوما او يسموها احيانا ميوكويد كارسينوما، ونوع بيسموه سيجنت رينج سيل كارسينوما. ركزوا معايا جدا في الكلام اللي هقوله ده. الميوسين سكريتنج كارسينوما يا ميوسينس يا سيجنت رينج، ايه الفرق اللي بينهم؟ الميوسينس او الميوكويد كارسينوما دي ما هي الا هذه الادينوكارسينوما بالظبط ده الرسمه اللي قدامك. بس السيلز بدات تسكريت كميات رهيبه من الميوسين بيطلع اكسترا سيلز، بحيث تلاقي كل اسينس من دول حواليها كله في ميوسين، حواليها بحيرات من الميوكس. وهي في ذلك سرطان نشاطه زايد شويه طلع ميوكس. لما بيكون الميوكس خارج نطاق الاسينايد دي او يعني خارج الخلايا اكسترا سيلر يسموها ميوسينس كارسينوما. وبعدين امال ايه هي السيجنت رينج سيل كارسينوما؟ هو برضه سرطان وبرضه طالع من هذه الجلاند اللي هي اصلا الابتيليوم بتاعتها كده. ولكن المالجنان سيلز هنا ما بتعملش اسينايد بالمره، كل مالجنان سيل كل اهتمام انها تسكريت انترا سيلر ميوسين. فتبص تلاقي الميوسين ده يتجمع انترا سيلر اللي كده فيبوش المالجنت نيوكليس على جنب فتبان على انها ايه سيجنت رينج سيل، فسموا دي ري سيجنت رينج سيل كارسينوما. واحد يقول دلوقتي الاثنين دول بيفردوا ميوسين، مين اللي بيفرد الميوسين بره الخلايا؟ النوع ده خلاص اكسترا سيلر اسمه ايه ميوسينس. مين اللي جوه الخلايا؟ النوع ده انترا سيلر اسمه ايه سيجنت رينج. واحد يقول هو الكلام ده له قيمه طبعا. واحد يقول لي طب ما هو الميوسينس كارسينوما دي اللي هي بتفرز ما هي الا ادينوكارسينوما بس عامله ايه؟ ما هي ادينو بس عامله شويه ميوسين زياده تفرق عن الادينوكارسينوما. حاضر تفرق كل حاجه من دول تخلي تريد تختلف. يعني لما نلاقي السرطان ده عن الميوسين سكريشن هو الميوسين الاسكريشن هو يتقالوا تريتمنت بادوية مختلف عن لو مش عامل. ولو التيومر عاملة السكريشن انترا سيلولر اللي هي سيجنت رينج سيل تايب ده بتبقى فيري اجريسيف تيومر. هو لقيناهم كده يعني انت فاين يعني دي بتبقى اهدى بكتير من دي. يعني السيجنت رينج سيل كارسوما دي اتكلز ان فيو مانس سرطان شديد الانفلتريتس اللي هو سيجنت. فكل ما اقول معلومه بتبقى مهمه. لما اجي اقول لواحد انت عندك ادينو كارسينوما ويل ديفرنشيتد غير لما اقول انت عندك ميوسينوس كارسينوما غير لما اقول انت عندك سيجنت رينج سيل كارسينوما البروجنوز بيختلف والتريتمنت بيختلف. الاكسترا سيلر تايب والانترا سيلر تايب اللي هو الميوسينوس تايب والسيجنت رينج سيل تايب. وتعالى نكمل دلوقتي في اخر نوع من انواع الكارسينومز اللي طالعه من الجلانولار اوريجن. وتعالى كده مع بعض دلوقتي نلخص بسرعه جدا اللي انا قلته. انتوا شفتوا معايا ان انا بتكلم دلوقتي على كارسينومز طالعه من الجلانس اللي هي لاين باي كولومر ايبيثيليوم فيلتر. شفتوا مره المالجنن سيلز عملت اسينايا سميناها ادينوكارسينوم ادينو اهو الادينوكارسينوم. مره المالجنت اسينوي دي عملت سكريشن لميوسين اكسترا سيلر او السيلز عملت انترا سيلر سكريشن اوف ميوسين اللي هي سيجنت رينج سيل. النوعين دول سميناهم ميوسين سكريتنج كارسينوم. النوع الاولاني اللي هو الادينو كارسينوم لما تبص بالمايكروسكوب انت بتعرف على طول انها اوف جلاندولار اوريجين. ليه؟ لان المالجنت سيلز عملت اسينوي. وايضا في النوع الثالث هو عامل اسماء او مش عاملين انت برضه بتعرف ان هم اوف جلاندولار اوريجين. ليه؟ لان المالين اساس سكريتنج ميوكس والميوكس دي مين؟ من جلانس. النوع الاخير ده بقى يعني ده اسمه ادينو كارسينوما اهو وده ميوسين سكريتنج كارسينوما اهو. النوع الاخير ده يسموه كارسينوما سيمبلكس. يعني ايه كارسينوما سيمبلكس؟ خلايا سرطانيه مش مكلفه خاطرها خالص انها تقلل الام. لا هي اللي عامله استرايد ولا هي اللي سكريتنج ميوسين. الخلايا وحدها ببساطه فعلى طول بتتكاثر كده وتعمل لك سوليد ماسز اوف سيلز بالمنظر ده اللي هي تعتبر ايه بالنسبه لنا؟ فيري ان ديفرنشيت. ها؟ لا هي اللي عامله استرايد ولا هي اللي سكريتنج ميوسين. تبص تلاقي سوليد ماسز كده عادي الماسز صغيره احيانا تتسيل ماسز كبيره الى هما يسموه كارسينوما سيمبلكس. هي طبعا سيمبلكس بالنسبه للسرطان ولكن مش سيمبلكس بالنسبه للانسان. يعني هي سيمبلكس معناها واخده الامور ببساطه لا عامله اسيناي ولا ما بتقلتش. انما بالنسبه للانسان طبعا ده مش كويس. الكارسينوما سيمبلكس دي منها تو سب تايبس يعني كده سمول جروبس اوف سيلز. النوع ده عشان يبقى مليان فايبرز بيسموه سكيرس كارسينوما ودي مشهوره جدا في ثدي المرأة. النوع الثاني المالجنان سيلز بتعمل لارج ماسز بس سواء في السمول ماس او لارج ماس لا في اسينال فورميشن ولا في ميوسين. والستروما قليله بتبقى الكيما تقاريه قوي علشان ما فيهاش ستروما قوي فبيسموها بعض الناس انك كالوريد يعني زي المخ زي برين.